الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفروض أن نشرح اليوم العقيدة الطحاوية وضوابط الفقهاء، لكن ما تيسر تحذير الطحاوية فأعتذر إليكم عنها، ونستغرق درسنا اليوم في شرح ضوابط الفقهاء، ولا نزال في باب النجاسات، ولا أدري كم أخذنا من ضابط وقاعدة فيها. حد يذكر؟ تذكرون ولا بعد أنتم مثلي؟ آخر ضابط. طيب آخر ضابط راغب، آخر ضابط أحاولوا. طيب أذكركم بعضها. الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل، أخذناها. طيب والأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل. طيب الأصل أن اللبن له حكم الذات، أخذناها. اللبن له حكم الذات. طيب ليش ما تعلموني؟ هذا هو الأخير. ها طيب نبدأ مستعينين بالله. إيش والله ودي بالعقيدة بس ما أمداني أحضرها، والله أنت عارف عندي بحوث ما أمداني أحضر شيء. من ضوابط كتاب النجاسات، وهو من الضوابط المهمة، قاعدة تقول: المائعات لها حكم الماء، المائعات لها حكم الماء. هذا يا عبد الله اللي وقفنا عليه، المائعات لها حكم الماء. فإن قلت وما المقصود بالمائعات، فأقول المقصود بالمائعات ما عدا الماء مما يسيل كالدهن والزيت وغيرها من الماء والعصير وغيرها من المائعات. فإن القول الصحيح فيها أنها تأخذ حكم الماء. فإن قلت وما قصدك بقولك إنها تأخذ حكم الماء، فأقول معنى قولي هذا أي أنها لا تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها إلا إذا ظهر شيء من أوصاف النجاسة عليها. فإذا وقعت النجاسة في دهن فإننا ننظر، فإن كان غيرت له شيئا من أوصافه من طعم أو لون أو ريح فإنه يعتبر نجسا كحكمنا على الماء عند تغيره. وأما إذا لم يتغير بشيء من هذه النجاسة التي وقعت فيه فإن حكمه لا يزال باقيا وهو الطهارة. واختار هذا القول وهذا الأصل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ويستدل على ذلك بما في صحيح الإمام البخاري من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ومن المعلوم أن الفأرة إذا وقعت وماتت فإنها تعتبر نجسة، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوها وأن يأكلوا سمنهم، مما يدل على أن الماء على أنه ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لمنعهم من استعماله. وأما الرواية المفرقة بين الدهن بين السمن الجامد أو غيره فقد أعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأبو حاتم، لأن فيها راويا يقال له معمر، وهو وإن كان من الثقات إلا أنه خالف بهذا التفصيل روايات الثقات الذين هم جبال في هذا الفن. فجميع الثقات رووا هذا الحديث بقولهم: ألقوها وما حولها وكلوه. وأما رواية معمر عن أبي هريرة: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، فهذه الرواية أعلها الإمام البخاري وأعلها أبو حاتم وجمع من أهل العلم، ومن جملة من أعلها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وكتب فيها رسالة كاملة يبين علتها. فإن قلت أوليست زيادة من ثقة، فأقول بلى هي زيادة من ثقة، ولكن ليس كل زيادة من الثقة تعتبر مقبولة حتى ننظر هل وافق بزيادته هذه الثقات أو خالفهم. فإن كانت زيادته لا تخالف رواية الثقات فعلى الرحب والسعة، وأما الزيادة التي تخالف الثقات فإنها تعتبر شاذة. والمتقرر عند العلماء أن الشذوذ قسم من أقسام الضعيف. فإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات كالدهن أو الزيت أو شيء من العصيرات فإننا ننظر، فإن غيرت له شيئا من أوصافه فيعتبر نجسا، وهذا قولا واحدا، وإن لم تغير له شيئا من أوصافه فإنه يعتبر طاهرا. إذن الخلاصة أن المائعات لها حكم الماء. القاعدة التي بعدها كم؟ القاعدة الخامسة عشرة. الأصل في الدماء الطهارة إلا بدليل، وهذه القاعدة اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا، وذلك لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة، فلا حق لنا أن ننجس شيئا من الأعيان إلا وعلى ذلك الحكم بالتنجيس دليل من الشرع، لأن التنجيس حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا في الدنيا يعتبر صحيحا صريحا يجمع بين هذين الوصفين يدل على أن الأصل في الدماء النجاسة، كما هو قول أكثر العلماء، بل وحكي إجماعا، ولكن حكاية الإجماع لا تصح، بل القول الصحيح أن الأصل في الدماء الطهارة جريا على أن الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، فالله عز وجل خلق الدم طاهرا، إلا ذلك الدم الذي ثبت الدليل الصحيح الصريح بأنه نجس، فنقول بتنجيسه بعينه، ويبقى ما عداه جار على حكم الأصل. فإن قلت وما هذه الدماء التي دل الدليل على نجاستها، فأقول هي نوعان من الدماء لا ثالث لها. الدم الأول الدم المسفوح، وهو الدم الذي يخرج بغزارة بعد قطع رقبة الحيوان وتذكيته يرحمك الله. فإن قلت وما دليلك على هذا، فأقول الدليل على هذا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله رجس اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال إن الرجسية هنا مرادفة للفظة الحرام، ومن أهل العلم من قال إن الرجسية هنا مرادفة للفظ النجاسة، فهما قولان. فإذا قلنا بالقول الأول وهو أن الرجس يراد به التحريم، فلا يستلزم هذا النص أن يكون الدم نجسا، لأنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فليس كل حرام نجس، ولكن القول الصحيح حمل الرجسية هنا على معنى النجاسة. فإن قلت ولما ترجح هذا الحمل، فأقول لأن المتقرر عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد، أن التأسيس أولى من التأكيد، وهي قاعدة جميلة في التفسير وفي الفقه، التأسيس أولى من التأكيد. فلو أننا حملناه على معنى التحريم لكان تأكيدا للتحريم الذي ذكر في أول الآية، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فأثبت تحريم هذه الأشياء التي سيذكر. فلو أننا قلنا في قوله فإنه رجس أي حرام لكان هذا تأكيدا لما سبق، إذن حمله على لفظ التحريم يعتبر تأكيدا، ولكننا لو حملناه على معنى آخر غير التحريم وهو شيء زائد على التحريم وهو النجاسة لكان تأسيسا. وإذا تعارض اللفظ في معناه بين كونه تأسيسا لمعنى جديد أو تأكيدا لمعنى سابق، فلا جرم أن التأسيس أولى من التأكيد، فالحق في هذه المسألة هو حمل الرجسية هنا على النجاسة. فإن قلت أولا يدل على أن الأصل في الدماء التحريم والنجاسة قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أوليس قوله والدم يكتفى به دليلا على نجاسته؟ فأقول لا. فإن قلت ولم لا؟ فأقول لأمرين: أولهما أن المتقرر أن التحريم لا يستلزم النجاسة، فلو سلمنا بأن المراد بالدم هنا هو كل أنواع الدم فلا أقل من أن نحكم عليه بأنه حرام، لأن الدليل إنما قال حرمت ولم يقل نجست، ودليل التحريم لا يستلزم الوصف بالنجاسة، إذ النجاسة وصف زائد، حافظ كلامي ما شاء الله، إذ النجاسة وصف زائد على مجرد التحريم، والأوصاف الزائدة لا يستدل عليها بدليل الأصل، لا بد لها من دليل زائد. هذا الوجه الأول، هذا مع التسليم. وأما الوجه الثاني فهو أن الدم هنا ورد مطلقا ولا ندري عن هذا الدم، لكنه ورد موصوفا بصفة قيدت إطلاقه في نصوص أخرى بيّن الله مراده بقوله والدم بأنه الدم المسفوح. فإن قلت وأين هذا التقييد؟ فنقول في آية سورة الأنعام في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا اللفظ الدم ورد في آية مطلقا وورد في آية مقيدا، والحكم واحد والسبب واحد، إذن اتفق المطلق والمقيد في حكمهم في سببهما وحكمهما، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم فقط، فكيف وقد اتفقا في الحكم والسبب؟ فلا جرم أن قوله والدم في سورة المائدة إنما يريد به الدم المسفوح. فإن قالوا لنا لو أنكم تأملتم نزول السورتين سبقا لوجدتم أن الأنعام مكية، ووجدتم أن المائدة مدنية، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن، والدليل المطلق في السورة المتأخرة والمقيد في السورة المتقدمة، فكيف تبنون المطلق على المقيد مع تقدم المقيد وتأخر المطلق؟ فهمتم هذا الإشكال؟ فهمتموه؟ هذا إشكال. فهمت يا شيخ سيد الإشكال؟ ما ودي أقول أعد، ما ودي أقول أعد. متأخرا، هذه مشكلة. الجواب: هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون رحمهم الله تعالى، وهي هل من شرط التقييد تقدم المطلق على المقيد أم ليس بشرط؟ ومثل هذا الخلاف في مسألة الخصوص والعموم، هل من شرط التخصيص أن يكون الدليل العام هو الأول المتقدم والدليل الخاص هو المتأخر اللاحق، أم لا يشترط مسألة التقدم والتأخر؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى إلى عدم اشتراط ذلك لا في عملية التقييد ولا في عملية التخصيص، فيبنى العام على الخاص وإن كان الخاص هو المتقدم، ويبنى المطلق على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر. لا شأن لنا في عملية التخصيص والتقييد بتقدم أو تأخر، المهم الاتفاق في السبب والحكم. هذا هو القول الصحيح، وانفرد الأئمة الحنفية في أصولهم الفقهية إلى اشتراط التقدم في الأمرين لتخصيص العموم وتقييد الإطلاق، ولا دليل لهم على ذلك، مع أنهم حسب التتبع وجدناهم يخصون بعض الأدلة العامة مع تقدم الخاص، ويقيدون بعض الأدلة المطلقة مع تقدم المقيد. ومن أجل ذلك اختلفوا في مسألة قطع الخف بالنسبة للمحرم إلى ما دون كعبيه إذا لم يجد الخفين، فعندنا فيها حديثان اختلف العلماء بسبب خلافهم في التقدم والتأخر هنا. إلا أن العجيب أن الجمهور الذين قالوا بعدم الاشتراط وافقوا الحنفية في هذا الفرع، وهو أنه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، شنو نقول مش أصل الكلام أروح بعيد، أي نعم، وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا في حديث من؟ ابن عمر. وأين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة قبل حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم الوداع في خطبة عرفات. إذن متأخر هذا، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، ومن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، ولم يقل وليقطعهم. ما المتقدم من المتأخر وما المتأخر الآن؟ المتقدم هو المقيد وهو حديث ابن عمر، والمتأخر هو المطلق. فهنا اختلفت أنظار العلماء، إلا أن العجيب أن الجمهور الذين قالوا بعدم اشتراط التقدم ولا التأخر في التقييد قالوا إن حديث ابن عباس ناسخ للأمر بالقطع في حديث ابن عمر. قلنا: ولم تقولون بالنسخ إذ النسخ مرتبة متأخرة والجمع مرتبة متقدمة، ولا يجوز القول بالنسخ ولا الفزع إليه ما دام إعمال الدليلين ممكنا، ونستطيع أن نجمع بين الحديثين بقاعدة الإطلاق والتقييد. قالوا: طيب، أولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات أناس لم يسمعوا القطع في المدينة، فقد حج معه قرابة 100,000 صحابي، فلو كان القطع واجبا لبينه لهؤلاء الذين لم يحضروا. قلنا أيضا: أنتم خالفتم أصلا من أصولكم، وهو أن تبليغ الشارع لا يشترط أن يكون لكل الأمة، وإنما يكتفى في تبليغ الشريعة بمن تقوم بهم الكفاية. ولذلك لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة طائفة تقوم بتحديثهم الكفاية في البلاغ، فلا يلزم أن يقف عند كل واحد من أفراد الأمة ويبلغه الشر. أولم يأمر بالقطع؟ قالوا: بلى. قلنا: أولم يسمع القطع من كان في المسجد في حال الخطبة؟ الجواب: بلى. إذن لماذا تلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلزمه الله به؟ فلذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن المحرم إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، فإن كان من طبيعتهما طول رقبة أقدامهما أو ساقها، إلى ما فوق الكعبين فيجب عليه أن يقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين. وأما إذا كان الخفان أصلا دون الكعبين فلا يجب القطع. فإن قالوا وكيف تأمرونه بقطع خفيه فإن في هذا إتلافا للخفين، نقول تبا للخفين إذا أتلفتا إرضاء لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه وإن كان إتلاف المال حراما بالأصالة إلا أنه إذا كان في طاعة الله ورسوله فدونك هذا الإتلاف، فيا حبذا هذا الإتلاف. ثم نرجع إلى مسألة الدم ونقول ورد الدم مطلقا في المائدة وهي السورة المتأخرة، وورد مقيدا بكونه مسفوحا في الأنعام وهي السورة المتقدمة، وتقدم هذه على هذه لا يضر في أصح قولي أهل العلم في بناء المطلق على المقيد، فإذا لا حق لهم أن يستدلوا بقوله حرمت عليكم الميتة والدم على نجاسة الدم لهذين الوجهين، لأن التحريم لا يستلزم النجاسة ولأنه ورد مطلقا وقد قيد في موضع آخر، بل إنه لا يزال المجاهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم والدماء تسيل على ثيابهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة يأمر أحدا أن يغسل سيفا ولا ثوبا ولا جرحا، مما يدل على أن الأصل فيه الطهارة. بل في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يقال مثل هذا فيما هو نجس بالأصالة، إذ لا يكرم الإنسان يوم القيامة بمثل ذلك، فإنما كان نجسا في الدنيا فلا يعتبر من جملة الكرامات عند الله عز وجل يوم القيامة. فلما أكرم الشهيد بإبقاء دمائه عليه بل وحرم تغسيله وأمر أن يدفن في ثيابه التي عليها بقع الدم، فدل ذلك على أنه ليس بنجس وإنما هو طاهر. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه عصر دملا وخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وثبت عن بعضهم أيضا أنه أدخل أصابعه في أنفه وخرجت وعليها شيء من الدماء ولم يتوضأ. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن إن شاء الله في قصة حراسة الأنصاري والمهاجري للجيش قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار والمهاجرين أن يربأ القوم، يعني أن يحموهم، فكان عين من المشركين يرقبهما، فرمى فقام الأنصاري يصلي ونام المهاجري في أول الليل خفارات، فرمى المشرك الأنصاري لما رأى سواده في الليل، ثم بثان وثالث حتى أثقلته الجراح وجلس، فأيقظ المهاجري فقال أفلا كنت نبهتني من أول الأمر؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. مثل هذا التصرف أو يمكن أن يخفى عن قائد الجيش؟ الجواب لا، ومع ذلك نجزم أن هذا الصحابي قد استمر في صلاته ودماؤه تسيل على بدنه وثيابه، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستمر دليل على أن الأصل في الدماء الطهارة. بل وأضف إلى هذا أن المستحاضة كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض، وكانت تعتكف معه وين؟ في المسجد، حتى ربما يوضع الطست تحتها ودماؤها تسيل فيه وهي معتكفة في المسجد. فلو كان الدم نجسا لوجب صيانة المسجد وحمايته وسد ذرائع تنجيس أرضيته التي سيصلي عليها المسلمون، لكن لم يكن يحصل شيء من ذلك. بل أضف إلى هذا أيضا إجماع العلماء فيما أعلم أنه يجوز أن يؤكل المرق، مرق اللحم، ولو كانت الدماء على ظاهر القدر، أعني ما تبقى في مصران أو أعضاء أو شحم أو عظم أو لحم الحيوان المذبوح بعد خروج الدم المسفوح، فما يتبقى من الدماء فإنه معفو عنه في قول عامة أهل العلم، مما يدل على أن الأصل في الدماء إيش؟ الطهارة. ولذلك تقول عائشة كانوا يأكلون اللحم والدم خطوط على القدر، لم يكن يتحرزون من ذلك لأنه طاهر. بل أضف إلى هذا حديث ابن عمر عند الإمام ابن ماجة وفيه شيء من الضعف المنجبر: أحلت لنا ميتتان ودمان، ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فإن قلت إن قوله أحلت دليل على أن الدم الأصل فيه النجاسة، إذ أنه لو كان حلالا بالأصالة لم احتاج إلى تحليل جديد. قلنا هذه والله مشكلة، لو كنا نعلم بهذا الإراد لما أوردنا هذا الحديث أصلا. نقول لا، فرق بين أحلت وطهرت. أحلت يعني جاز أكلها، ونحن نقول بأن الدم حرام أكله وشربه وبيعه، فهمتم هذا؟ فهذا دليل لنا لأنه لما أحله إنما أحل أكله، فلو كان نجسا بالأصالة نجاسة ذاتية لما كان جائز الأكل أصلا، لما كان جائز الأكل أصلا. أنتم معي في هذا؟ لما كان جائز الأكل أصلا. فإن قالوا لنا أوليس الشارع نهى عن ثمن الدم، فنقول بلى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمنه، ولكن ليس كل شيء نهي عن ثمنه يكون لنجاسته في ذاته، فإن الهر يحرم بيعه، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة وهي في ذاتها طاهرة، لقوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. بل إن الخمر حرم بيعها، وقد ناقشنا سابقا مسألتها وتبين لنا أن القول الصحيح فيها أنها طاهرة، كذا ولا لا؟ بل إن آنية الذهب والفضة يحرم بيعها واستعمالها، ومع ذلك هي في ذاتها طاهرة. فإذا ليس كل شيء نهي عن بيعه أو حرم في ذاته يكون نجسا، إذ التحريم لا يستلزم النجاسة. فتبين لنا بهذا المبحث اليسير المبسط أن القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو أن الأصل في الدماء الطهارة، إلا ما دل الدليل عليه تنجيسه، وقد ذكرت لكم واحدا وهو الدم المسفوح. وأما الدم الثاني فهو دم الحيض، فقد قام الدليل على نجاسته، قام الدليل على نجاسته. فإن قلت وأين الدليل، فأقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تغسله ثم تصلي فيه. فإن قلت وما وجه الاستدلال من هذا الحديث على تنجيسه، فأقول لي أن دم الحيض في هذا الحديث عين أمر الشارع بغسلها، لأن دم الحيض في هذا الحديث عين أمر الشارع بغسلها، والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا ويبقى فيبقى النجاسة. فإذا مجرد الأمر بغسل الشيء، مجرد الأمر بغسل الشيء يدل على نجاسته، ولذلك نحن نستدل على نجاسة المذي لأنه عين أمر الشارع بغسلها، ونستدل على نجاسة البول لأنه عين أمر الشارع بغسلها، ونستدل على نجاسة الغائط أكرمكم الله لأنه عين أمر الشارع بغسلها، ونستدل أيضا على نجاسة الحيض بأنه عين أمر الشارع بغسلها. فهذان نوعان من الدماء قام الدليل الصحيح الصريح على تنجيسهما، ويبقى ما عداهما من الدماء على أصل الطهارة، على أصل الطهارة. ومن نجس نوعا من أنواع الدماء فلا بد أن يأتينا بدليل يدل على هذا التنجيس لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من الرعاف لو أصاب ثيابك فلا يجب عليك غسله، لكن ينبغي غسله من باب تغيير صورته المستقذرة فقط، مثل غسل المني، فغسل المني ليس لنجاسته وإنما لتغيير صورته، كما لو وقعت بقعة شوكولاتة مثلا أو شيء على ثيابك فإنك تغسلها لتغيير صورتها وإبعاد الشك عنك، لا سيما إذا كانت في الخلف. فالشاهد أو وقع على ثوبك شيء من العصير أو نحو ذلك فإنك تطلب غسله وتأمر أهلك بغسله، ألي نجاسته سلطان معنى؟ ألي نجاسته؟ الجواب لا، وإنما لتغيير صورته المستقذرة. وكذلك لو جرحت ثم سال شيء من دمك على بدنك أو على ثيابك فإنه لا بأس عليك ولا حرج. وكذلك الجزار إذا تلوثت ثيابه بالدم الذي يقطر عليه من الذبيحة بعد رفعها وتعليقها وذهاب الدم المسفوح عنها فإنه أيضا لا بأس ولا حرج عليه، لكن لا ينبغي له أن يأتي إلى المسجد بمثل هذه الصورة، لا بد من يعني لمراعاة مشاعر إخوانه المصلين وحتى لا تتقزز منه نفوس المسلمين. وناهيك عن الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذا الضابط. ومن القواعد أيضا المتولد من الشيء له حكمه، المتولد من الشيء له حكمه، والمتولد أي ما يخرج من الشيء، وذلك متفرع على قاعدة فقهية كلية تقول التابع تابع، التابع تابع، يقول الناظم كذلك التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي، يعني أن التابع في الوجود تابع في الحكم، ولها أدلة مذكورة في غير هذا الموضع. وخلاصة هذه القاعدة أن الولد يتبع حكم ما تولد منه، وهذا التولد لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتولد من أبوين نجسين، إما أن يتولد من أبوين نجسين فحكمه يعتبر تابعا لأبويه، كالمتولد بين الحمار والأتان وبين الخنزير الذكر والخنزيرة الأنثى فإنه يعتبر نجسا. التولد الثاني ما تولد بين من أبوين طاهرين، فلا جرم أنه يعتبر في هذه الحالة طاهرا، كالولد المتولد من الزوج والزوجة، يعني الإنسي والإنسية فهما طاهران فيكون ولدهما طاهرا. القسم الثالث أن يتولد من عنصرين أحدهما حرام أو نجس والثاني حلال طاهر، فماذا نفعل في هذا القسم بالمتولد من هذا القسم؟ أنتم معي ولا تركني أقرر بس؟ كم الأقسام؟ من يعيدها؟ من يعيدها؟ بندر فهو طاهر، أو حرام وحرام فهو حرام. فهذا هو محط البحث الآن. فما حكم هذا المتولد؟ أفنلحقه بمادة أبويه القذرة أم نلحقه بمادة أبويه الطيبة الطاهرة؟ الجواب: هذا ندخله تحت قاعدة أخرى، وهي أنه متى ما اجتمع الحلال والحرام غلب جانب التحريم سداً للذرائع، غلب جانب التحريم. يقول الناظم: ويغلب الحرام حلاً جامعه كالبغل، واشتباه أخت فاسمعه، كالبغل المتولد بين فرس وحمار، بمعنى أن حماراً قليل أدب مر في القرية فوجد فرساً فنزع عليها فجاءت ببغل، فإذا نظرنا إلى مادة أبيه وجدناها حراماً نجسة، وإذا نظرنا إلى مادة أمه وجدناها حلالاً طاهرة، فنلحقه بأخبث أبويه من باب سد الذرائع، لا سيما في باب المط عمات، فإن الاحتياط فيها من أهم ما جاء به الشارع. قوله: واشتباه أخت، بمعنى أنك أردت الزواج من بيت فيه خمس نساء كلهن صالحات للزواج، فجاءتك امرأة وقالت: إني أذكر أنني أرضعتك مع واحدة منهن ولكن لا أدري عن عينها، لا أدري عن عينها، فهل تحرم واحدة لا بعينها أو يحرم الجميع؟ الجواب: يحرم الجميع. فإن قلت: وكيف يحرم الجميع وإنما ارتضعت معه واحدة؟ فنقول: تغليبا لجانب التحريم في باب الفروج، فباب المطعومات متى ما اشتبه حله بحرمته فغلب جانب التحريم، وباب الفروج متى ما اختلط حله بحرمته فغلب جانب التحريم. هذا من باب الاحتياط لما يدخل في البطون وينشز اللحم وينبت العظم، فلا يكون إلا من حلال محض. وهذا في جانب المحافظة على الأعراض، هذا من باب جانب المحافظة على الأعراض. فإذا كل شيء تولد من شيء فإنه يلحق بهذا الشيء حلا وحرمة. ومن القواعد أيضا: الأصل في الميتات التحريم والنجاسة إلا ما خصه النص، الأصل في الميتات الحرمة والنجاسة إلا ما خصه النص. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في تقرير هذا الأصل، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فحكم الله على الميتة بأنها رجس أي نجس، على التقرير فيما مضى في معنى الرجسية. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فاستفدنا من دليل تحريمها واستفدنا من دليل تنجيسها، مع أن دليل التنجيس يكفي عن دليل التحريم، إذ كل نجس فهو حرام. إلا أن هذا التحريم ليس على إطلاقه، بل هناك مستثنيات استثنيت من عموم تحريم ونجاسة الميتات بالنص. فمما استثني من هذا الأصل ميتة الآدمي، وهذا لا نعلم فيه خلافا أيضا بين أهل العلم رحمهم الله، أن الآدمي يموت يوم يموت طاهرا، فليس موته يوض في عليه وصفة التنجيس، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه، والانخناس هو الذهاب بخف يه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية للمؤمن، لا ينجس. ومن جملة صيغ العموم عند الأصوليين النفي، نفي الفعل المضارع، فإنه يعتبر مطلقا عند الأصوليين، فإذا قال لا يقوم أي لا يقوم أبدا، لا ينجس أي لا ينجس أبدا، فلا يجوز أن يوصف الآدمي لا حيا ولا ميتا بأنه نجس. حتى الحائض؟ الجواب: نعم، حتى الحائض إنما يوصف بالنجاسة ما يخرج من فرجها من دم الحيض، وأما هي في ذاتها فهي طاهرة، لأدلة ستذكر في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن ميتة الآدمي طاهرة، وعلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهو حديث حسن: ليس عليكم في تغسيل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا. وقد روي موقوفا ومرفوعا، وكلاهما مما بلغ رتبة الاحتجاج. فإن قلت: إذا كان ميتنا يموت طاهرا فلما شرع تغسيله؟ الجواب: ليس تغسيل الميت من أجل نجاسته، وإنما تعبد لله عز وجل، فالحكمة التشريعية من تغسيل الميت هي التعبد لله عز وجل بتقديم أخينا لله عز وجل وللدار الآخرة على أكمل أحواله. كما أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى عزيمة أو وليمة كبيرة فإنه يستعد لها بماذا؟ بالاغتسال. أو أراد أن يذهب إلى أمير أو ملك فإنه سيذهب رائحة الصنان تنبعث من إبطيه؟ الجواب: لا، بل سيغتسل أعظم اغتسال، ويستعمل أعظم ما يجد من المطهرات والمنظفات. فإذا كان هذا شأن الواحد منا في زيارة ملك من ملوك الدنيا أو القدوم عليه، فكيف بملك الملوك عز وجل؟ فنحن نقدم أخانا في قبره بين يدي ربه عز وجل مستقبلا للدار الآخرة على أكمل أحواله. فإذن هو تعبد لله تبارك وتعالى بامتثال أمره، لكن ليس من أجل نجاسته. الميتة الثانية: الجراد. فإن الجرادة لا يلزم تذكيتها، وتذكي ماذا أصلا؟ فلو أنك وجدت جرادة ميتة فكلها هنيئا مريئا إن أطاقت نفسك أكلها من غير سبق تذكية. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن الجرادة ليس من شرط حلها تذكيتها. الميتة الثالثة: ما لا يعيش إلا في البحر من الحيوان، وذلك لأن الحيوانات باعتبار بيئتها التي تعيش فيها لا تخلو، إما أن تكون برية محضة، فهذه إن ماتت حتف أنفها فهي نجسة، وإما بحرية محضة، فهذه دل الدليل على أنها حلال مطلقا ولو بلا تذكية. وحيوان فيه شائبة البرية أو والبحرية، وهو الذي يسمى البر مائي، فهنا فيه مادة توجب تنجيسه إذا مات، وهي كونه بريا، ومادة توجب حله إذا مات، وهو كونه بحريا. فاجتمع فيه ماذا وماذا؟ فاجتمع فيه موجب التحليل وموجب التحريم. ودائما نقول لكم، متى ما اجتمع في الشيء الواحد موجب التحليل وموجب التحريم فإننا نغلب جانب التحريم. ولذلك الضفدع إذا مات فإنه نجس، والتمساح إذا مات فإنه نجس، والسلحفات أيضا إذا ماتت فإنها نجسة، لأن تغليبا لجانب البرية فيها. وأما ما لا يعيش إلا في البحر ولم يكتب كونا له الحياة في البر، فإنه وإن مات حتف أنفه بلا زكاة فإنه يعتبر حلال، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البر، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: أما صيده فما أمسك حيا، وأما طعامه فما جزر عنه ميتا. فإذا وجدت سمكة على الشاطئ ولم تتعفن ولم يصبها شيء من التغير الموجب للضرر، فإنه يجوز لك أن تشويها أو تأكلها نيئة كما تشتهي وتطيب نفسك أن على الصفة التي تأكلها عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الصياد، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعمم الميتة هنا، فيدخل فيها كل ما لا يعيش إلا في البحر، وهذا أصح الأقوال، فهو أصح قيلا من قول من قال بأنه يحرم من حيوان البحر ما توافق اسمه مما يحرم في حيوان البر. فحية البر حرام، فإذا حية البحر حرام، وكلب البر حرام، إذا كلب البحر حرام، وحشرات البر حرام، فإذا حشرات البحر أيضا وصغاره حرام. فنقول هذا قياس في مجرد الاتفاق في التسمية، وهذا لم يوعد عن الشارع، هذا ليس بمحل صالح للإلحاق به. فكم من زيد وزيد، أحدهما من أتقى عباد الله والآخر من أفجر عباد الله، فمن أفسد القياس أن تلحق شيئا بشيء لمجرد موافقته في الاسم، هذا خطأ. وهو الذي جعل الممثل يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه لأنهما اتفقا في الاسم، وهذا من أعظم الخطأ. هذا ليس بعلة صالحة ولا بمناسبة لأحكام ولا بمناسبة لتعليق أحكام الشرع عليها. ومن جملة ما قرره الأصوليون في باب التعليل أن تكون العلة مناسبة لحكمة الشارع. فإذا ليس مجرد الاتفاق في الأسماء بين حيوان البر وحيوان البحر بموجبة لتحريم حيوان البحر. ثم لو سلمنا ذلك، فإنه يعتبر قياسا في مصادمة إيش؟ في مصادمة النصوص الدالة على حل ميتة البحر وطعامه وصيده. والمتقرر عند العلماء أن القياس إذا صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. ومن الميتات أيضا ما لا نفس له سائلة، فإن قلت: وما معنى النفس؟ فأقول: النفس معناها الدم، فكل حيوان لم يخلق الله عز وجل فيه دما سائلا فإنه إذا مات يعتبر طاهرا حتى وإن حرم أكله. فليس هناك علاقة بين تحريم الميتة وبين كونها نجسة، فنحن نبحث الآن في النجاسة لا في التحريم. أنتم معي في هذا؟ طيب، فإن قلت: وما دليلك على هذا؟ أقول الدليل على هذا ما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وزاد أبو داود وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. وجه الدلالة منه أن الذباب لا نفس له سائلة فلا دم يسيل منه إذا مات. ومن المعلوم أن غمسه في الشراب يوجب أن مجرد سقوطه أصلا في الشراب يوجب موته، فناهيك عن غمسه وناهيك عن ما لو كان الشراب ساخنا فإنه يموت. ومع ذلك أجاز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعمله وأن نشربه، فلو كان مما يوجب تنجيس هذا الشراب لنهانا عنه، فلما لم ينهنا عنه دل على أنه طاهر. هذا بالنسبة للدليل الأثري. وهناك دليل نظري أيضا، وهي أن العلة أصلا من تنجيس الحيوان الذي مات حتف أنفه هو احتباس الدم المسفوح في دائرة جسده وعدم خروجه. ولذلك الفرق بين المذكى ومن مات حتف أنفه إنما هو خروج الدم المسفوح، فلما خرج الدم المسفوح بالتذكية حل، ولما احتبس الدم المسفوح في جسد البهيمة حرمت. فإذا كانت العلة في تنجيس الميتات هو احتباس الدم المسفوح داخل جسدها، فلماذا ننجس ما لا نفس له سائلة أصلا؟ لأن العلة في التنجيس قد فاتت، وبفواتها يفوت حكمها لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه هي الميتات التي دل الدليل على استثنائها من حكم الأصل، وإلا فالأصل أن الميتات نجسة. ومن القواعد، ولعلها الأخيرة، أظني أطلت، كم بقي؟ 52؟ يا سرع الوقت. القاعدة الأخيرة في هذا الباب العظيم، ودائما أقول لكم هذه هي طريقة تعليم الفقه التي تجعل الطالب يستوعب المسائل ويكون مدركا لما يقول ويعرف لذة الفقه بمثل هذه التأصيلات والضوابط، فعليكم بها ودرسوها لطلابكم. الأخيرة، الأصل في الشعور الطهارة. الأصل في الشعور الطهارة، فجميع الشعور لا تعطيها حكم اللحم كما قاله بعض العلماء، ولا حكم الجلد كما قاله بعض آخر، بل لها أصل خاص وهي أنها طاهرة، لعموم قول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولذلك جاز قص شعر الحيوان وهو حي، مع أن المتقرر أن ما قطع من الحي فإنه يعتبر كحكم الحيوان طهارة كحكم ميتة الحيوان طهارة ونجاسة، لحديث أبي واقد عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ولذلك لو قطعت ألية الحيوان أو قطع سنامه أو قطعت أذنه أو قطع لسانه وهو حي فإنه يعتبر المقطوع منه نجسا، وما قطع من السمك يعتبر طاهرا، لأن المقطوع تعطيه حكم ميتة الحيوان، فإن كانت ميتته طاهرة فالمقطوع منه حال حياته طاهرة، وإن كانت نجسة فما قطع منه حال حياته يعتبر نجسا. بناء على ذلك حكمنا على الشعور بأنها طاهرة، مع أنها تقطع في حال حياة الحيوان وتجز، ومع ذلك لا يجد المسلمون غضابة في استعمال المعاطف أو الطواقي أو الجلود أو النعال المستعملة وفيها شيء من هذا الشعر الذي جز من الحيوان حال حياته. فأفاد ذلك أن الأصل في الشعور الطهارة، ولأن العلة من تنجيس الميتة أصلا هي الدم، والشعرة ليس فيها الدم الموجب لتنجيسها ولا يمر عليها، وإنما تتغذى الشعرة من أشياء أخرى. ولذلك فالقول الصحيح في شعر الكلب أنه طاهر، وشعر الخنزير طاهر، وشعر الحيوان طاهر، وشعر الهرة طاهر، وشعر بني آدم إذا انفصل أيضا طاهر، وشعر الآدمي طاهر. فإذا كل شعر فإنه يعتبر طاهرا في الأصل، ولا أعلم دليلا دل بخصوصه على نجاسة شيء من شعور الحيوانات. وحيث لا دليل فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وهذا من جملة القواعد والأصول التي قررها فحل الفحول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعلنا نكون قد أتينا على مجمل قواعد باب النجاسات، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس المبارك، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.